الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا معكم مع أحكام سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي ذكرت محكمات أحكام الإسلام في حفظ الضروريات الخمس. فبعد أن أكدت على حفظ النفس بتشريع القصاص، ذكرت مسألة عظيمة من أركان الدين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن هو خطاب مرة أخرى للمؤمنين بعد أن ترك أهل الكتاب ما أمرهم الله به. خاطب الله المؤمنين بقوله كتب عليكم، ومعنى كتب فرض، فأصبح لازما. وهنا وقفة بلاغية ذكرها أبو حيان، وأبو حيان في تفسيره يهتم بهذه المسائل ونحوها. يقول: الحكم إذا كان فيه مشقة ووجب على الأمة جاء بالبناء للمجهول، كتب عليكم القصاص، قصاص في مشقة، كتب عليكم الصيام، الصيام في مشقة. انظر، بني للمجهول، كتب، ما قال كتب. قال: وإذا كان فيه رحمة وتخفيف جاء بالبناء للمعلوم، كتب. من يذكر آية فيها كتب؟ كتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. آية أخرى؟ نعم، فيها كتب. أيوة، أي هاي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، غلبة النصر، كتب في قلوبهم الإيمان. وهذا يحتاج إلى استقراء لهذه المادة حتى نتأكد من هذه المعلومة التي ذكرها، هل هي غالبة أم كلية؟ قد تكون غالبة، أنه إن كان في الحكم مشقة جاء بالمبني للمجهول، وإن كان بالمبني لما لم يسمى فاعله، وإن كان فيه رحمة ذكر بالمبني للمعلوم. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، تقول العرب: ريح صائمة، خيل صائمة، يعني ممسكة عن الجري. إني نذرت للرحمن صوما، قالوا يعني إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسي. إذن الصوم هو الإمساك، لكن في الشرع هو إمساك مخصوص، هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فتمسك عن المفطرات، هذا هو الصيام. قال: ربي كما كتب على الذين من قبلكم. من الذين من قبلنا؟ أهل الكتاب، هم الذين نزل عليهم كتب وأمروا. ولهذا قال بعض المفسرين أن الصيام مصلحة في كل زمان ومكان وكل ملة، ففرضك أيضا على الذين من قبلنا. وهذا يدعونا أن نشتاق للصيام، من صام يعد من الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، الصيام فرض على الذين من قبلنا، إذا لسنا أول أمة تصوم، وهذا يخفف عنك حمل هذا التكليف. كما كتب على الذين من قبلكم، ما وجه المشابهة بين صومنا وصوم الذين من قبلنا؟ للمفسرين ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مشابهة صفة، فكنا في أول الإسلام إذا نمنا بعد العشاء حرم علينا الأكل، هذا في أول الإسلام، إذا نمت بعد العشاء يحرم تأكل حتى إذا استيقظت قبل الفجر، إذا نمت تحرم تأكل. وهم كانوا كذلك. إذن هذا القول الأول أن صيامنا كصيامهم في الصفة، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما. القول الثاني قالوا مشابهة في العدد، هم يصومون 30 يوما فرض عليهم ونحن نصوم 30 يوما، وهذا قول ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهما. القول الثالث أن المشابهة في صوم رمضان، فهم أيضا فرض عليهم صوم رمضان، وهذا والقولان اللذان قبله نسبا لابن عباس، كل الثلاث أقوال هذه روايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن هناك من قال نفس الشهر، هناك من قال نفس الصفة، هناك من قال نفس العدد، والله أعلم بالمراد. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، سبق معنا الكلام عن التقوى. ما هي التقوى؟ التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه. السؤال الآن كيف يكون الصيام سبب لفعل الأوامر وترك النواهي؟ كيف يكون الصيام سبب للتقوى؟ كيف يكون الصيام سببا للتقوى؟ من 4 أوجه. الوجه الأول أن الصائم يكثر من الطاعات فيسهل عليه فعل الأوامر. الوجه الثاني أن الصائم يضيق مجرى الشيطان فيسهل عليه ترك النواهي. الثالث أن الصائم يشعر بالجوع فتزكو أخلاقه فيسهل عليه فعل الأوامر. أن الصائم يراقب الله الصوم، ما حد يستطيع يعرف أنك شربت ماء، قد تتمضمض وتشرب الماء، لكنك تراقب الله، ومراقبة الله سبب للتقوى. إذا تراقب الله ستترك المحرمات وستفعل الطاعات. إذن حقيقة الصيام من أعظم العبادات التي تحقق التقوى، تزيد فيك الخير وتقلل فيك الشر. قال ربي سبحانه لعلكم تتقون. إذن هذا هو المحفز الثالث، ناداك الله باسم الإيمان لتصوم، أخبرك أنه لم يكتب فقط عليك بل كتب على الذين من قبلك لتصوم، ثم هذا الصيام لمصلحتك لعلكم تتقون. المحفز الرابع للصيام أنه أياما معدودات، أي أيام قلائل. إذن أنت لن تصوم أيام كثيرة، ستصوم أيام قليلة. ما الذي دل في قوله تعالى أياما معدودات على قلة أيام الصوم؟ كيف استدل العلماء بقوله تعالى أياما معدودات على قلة أيام الصوم؟ من أين؟ أياما معدودات، قالوا إذن أيام الصوم قليلة، من أين؟ نعم نعم أحسنت، ما شاء الله عليك. قال ابن عاشور أياما معدودات أي تستطيع تعدها، ولا تستطيع أن تعد إلا القليل. أياما معدودات، يعني تستطيع تعدها، إذن هي أيام قلائل. ما شاء الله، هذا فهم مبارك. الوجه الثاني في كونها قلائل، نعم، ها الوجه الثاني، ها الوجه الثاني أن معدودات جمع مذكر سالم، وجمع المؤنث سالم، وجمع المذكر السالم والمؤنث السالم من جموع القلة في اللغة العربية. يعني إذا قلت أياما معدودة يعني كثيرة، أما إذا جمعتها جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم، أياما معدودات، هذا جمع يسمى جمع قلة. بعضهم قال أقل من 10 لما تقول معدودات، لكن الصيام أكثر، فهي قليلة أياما معدودات. التحفيز الخامس لكي تصوم، قلنا أنها أيام قليلة. التحفيز الخامس أنه لو صار لك أي طارئ من الطوارئ فأنت معذور. مثل ماذا؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر يخفف الله تخفيف فوق تخفيف. أصلا الصيام أيام قليلة، أصلا الصيام لمصلحتك، أصلا الصيام كتب كما كتب على الذين من قبلك، أصلا الصيام يدل على إيمانك. ثم إذا حدث لك عارض يجعل الصيام مظنة المشقة عليك من مرض أو من سفر، والمرض مظنة التعب والسفر مظنة التعب، فعدة من أيام أخرى. ما هو المرض؟ المرض هو خروج حالة الإنسان من الاستقامة إلى غيرها، كانت حالته مستقيمة ثم خرجت إلى الإعوجاج، تغيرت حالته الصحية. والمقصود بالمرض هنا المرض الذي يشق معه الصوم. أما إذا كان الإنسان مرضه لا يشق معه الصوم، إيش فيك؟ قال عندي جرح في إصبعي سأفطر، نقول هذا مرض لا يشق معه الصوم. وبعدين أفطرت أو ما أفطرت لن يهدأ المرض، إذا لماذا تفطر؟ إذن المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يجلب العسر، والله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فما السفر؟ السفر في اللغة هو الكشف، سافر أي كشف، امرأة سافرة يعني كاشف وجهها، أسفر الصبح يعني كشف عن ضوئه. فلماذا سمي السفر سفرا؟ لأنه يظهر حقيقة النفس، يكشف عن أخلاق الرجال. أنا قد ما أكتشف أخلاقك إلا لما أسافر معك، وإذا بي أكتشف فيك من الأخلاق الرائعة الجميلة من إيثار وتحمل وتضحية، الشيء الذي ما اكتشفته لما كنت معك في الحضر، وقد يكشف غير ذلك. فالسفر كاشف عن أخلاق الرجال. وما هو السفر الذي يبيح لك الفطر؟ الجواب هو السفر الذي يكون مظنة المشقة. أما سفر قريب، خرجت من بلدك إلى بلدة بجوارك، هذا لا يبيح لك الفطر. السفر اللي يبيح لك الفطر هو السفر الذي هو مظنة مشقة، مظنة تعب. قال تعالى فعدة من أيام أخر. قال الجمهور ثمة هنا مقدر محذوف، والتقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. لكن لو مريض ما أفطر، لو مسافر وما أفطر، هل يلزم أن يقضي؟ لا، قال بعض المفسرين يلزمه أن يقضي. لا تصوم أبدا وأنت مريض، لا تصوم أبدا وأنت مسافر، أنت فرضك عدة من أيام غير رمضان. لكن هذا خلاف قول الجمهور، النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر. إذن التقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. ما معنى عدة؟ العدة هو الشيء المعدود، عليه أن يعد الأيام التي أفطرها ليقضيها من أيام أخرى، اقضها في غير رمضان. طيب لو أن رمضان في الصيف هل يجوز أقضي في الشتاء؟ يجوز، النهار يقصر، كان علي أن أصوم 16 ساعة 14 ساعة، في الشتاء أصوم 10 ساعات، هل يجزئ؟ الجواب يجزئ، لأن الله أطلق فعدة من أيام أخر، أي أيام، صيف شتاء باردة حارة لا حرج عليك، لكن أهم شيء تعد الأيام التي أفطرتها لكي تقضيها بعد رمضان. قال ربي عز وجل وعلى الذين يطيقونه، قرأ عامة القراء يطيقونه يعني يستطيعونه، لا طاقة يعني لا استطاعة، يطيقونه يستطيعونه. إذن ما المعنى؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اللي يستطيعون الصيام عليهم إطعام مسكين. كيف هذا الآية؟ هذا القول الأول وهو قول جمهور العلماء، الذين يستطيعون الصيام عليهم إطعام مسكين. قالوا هذا كان في أول الإسلام، كان مخيرا يريد يصوم أو يريد يطعم، والأفضل ماذا؟ الأفضل أن وأن تصوموا خير لكم. قالوا هذا في أول الإسلام، ثم نسخ فمن شهد منكم الشهر فليصم، بس مخيرا. إذن هذا المعنى الأول، وعلى الذين يطيقونه أن يستطيعونه، له أن يصوم وله أن يطعم، والأفضل أن يصوم، لكن هذا الحكم نسخ وصار يجب عليك أن تصوم. القول الثاني، قرأ أبو بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهم وعلى الذي يطوقونه، يطوقونه ما معنى يطوقونه؟ يعني يفعلونه بمشقة، يفعله بأقصى طاقة، يتعب يكلف يصوم لكن بمشقة شديدة، يجد طاقة شديدة في الصوم. أي هذا الشيخ الكبير والمرأة العجوز، صم يا والد، قال يشق علي جدا، صوم يا والدة، قالت أعجز أن أصوم، كبرت أتعب أكلف. إذن هذا المعنى الثاني، قالوا هذه الآية ليست منسوخة، هذه الآية في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يشق عليهم الصيام، هؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكين، عندك عجوز في البيت ما يستطيع يصوم، أطعم عنها في كل يوم مسكينا، يعني رمضان 30 يوما أو 29 يوم، إن كانت 30 يوما تطعم 30 مسكينا، إن كانت 29 يوما تطعم 29 مسكينا، تعطي مد كل مسكين مد. قال ففدية، قال فدية، ما هي الفدية؟ مرت بنا، أحد يذكرها؟ الفدية الشيء الذي يجعل محل الشيء حما له، الشيء الذي يجعل محل الشيء حما له، بدل هذا خذوا هذا حتى تحمي هذا الشيء، مثلا عندك أسير تدفع فدية لتحميه، فشيء يوضع محل شيء ليكون حما له. إذن عليك بدل الصوم إذا عجزت لكبر أن تطعم مسكين، أي عن كل يوم مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. ما معنى تطوع؟ مرت بنا في آية الحج، وإن وقلنا أن التطوع ذكر بهذا اللفظ في آيتين الحج، لأن الناس يكثرون من الأعمال الخيرية في الحج، والصوم، لأن الناس يكثرون من الأعمال الخيرية في الصوم. فما معنى التطوع؟ ما معنى تطوع؟ تكلف الطاعة. تطوع أي تكلف الطاعة. التطوع شرعا هو فعل ما لا يجب، أن تفعل شيء لا يجب، وبعض العلماء قال فعل ما يجب وما لا يجب. الطاعة قد تكون واجبة وقد تكون غير واجبة. قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. ما معنى هذه الآية؟ أعيد، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ما معنى تطوع خيرا في هذا السياق؟ نعم، القول الأول فمن صام وأطعم، فعلت الاثنين، صمت وأطعمت، وهذا قول الزهري. نحن ما زلنا نبحث عن قول ابن عباس ترجمان القرآن. طيب ما هو القول الثاني؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له، زاد في الإطعام عن المد. الحد مد، فأطعمت مد قليل، هذا قول مجاهد، زاد عن المد، تطوع أكثر، هذا قول مجاهد. ما زلنا نبحث عن قول ابن عباس. ماذا هو قول ابن عباس؟ الله أكبر، ما شاء الله، الله يفتح عليك يا سيف بإجابات الأسئلة الصعبة. أطعم مسكينين، بدل طعام مسكين أطعم في اليوم اثنين، زاد عدد المساكين. فمن تطوع خيرا، هو طعام مسكين، فإن زدت مسكينين، هذا قول معبس، وكل الأقوال محتملة للصواب، والخلاف من خلاف التنوع والله أعلم. قال فمن تطوع خيرا، أي تطوع تطوعا خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، أي أفضل، كانوا مخيرا، كان مخيرا إما أن يطعم وإما أن يصوم، الأفضل أن تصوم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون فضل الصوم. إن كنتم تعلمون ثواب الصوم وفضل الصوم كنتم ستقرروا أن تصوموا، وهذا خير لكم. إذن ما زلنا معكم في آيات الصيام، وآيات الصيام نريد أن نضبطها ضبطا جيدا، لأجل أن كثير منكم إذا خرج دعوة في رمضان وشرح للناس آيات الصيام عرف أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآيات وكلامهم في ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا في الدروس القادمة على إتمام آيات الصيام، هي خمس آيات، أتممنا آيتين وبقي الثلاث. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم.